نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على خوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا في هذه الحلقة هو التماس المعاذر لسائر الخلق على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف أخلاقهم، وهذا خلق يحتاج إلى أن يكون عند المرء ميزان يفرق فيه أو يفرق به بين الأمور التي ينبغي أن يسعى الإنسان أو أن يسهم الإنسان في تغييرها، وبين التماس العذر لبعض إخواننا الذين قد تقع منهم بعض الأخطاء لكن من غير قصد ومن غير عمد. التماس المعاذر، المؤمن معروف أو ينبغي أن يكون متخلقا بهذا الخلق، يلتمس المعاذر، وأما المنافق فإنه يلتمس المعايب. في إنسان يعني عدته أو جبل على أنه يلتمس العورات ويلتمس العوارات في الناس ويلتمس المثالب ويلتمس النقائص والمعايب. إنسان بيبحث دائما ويدور وينكش علشان يقف على سلبيات الناس، على أسرار الناس من أجل إفشائها أو إذاعتها، بل وربما اختلق الكذب ليسيء به إلى بعض الناس، وهذا افتراء بلا شك، يؤاخذ الإنسان عليه ويعاقب عليه الإنسان. لكن المؤمن على خلاف ذلك، المؤمن يلتمس المعاذر، بمعنى يبحث عن أي وجه من الوجوه، من وجوه الاحتمال، يعني قد يكون هناك احتمالات، يعني واحد تصرف معين، فالمؤمن يؤول هذا التصرف الذي بدا من هذا الشخص، يؤوله بمعنى يحمله على وجه من الوجوه المحمودة، ولا يأخذ الأمر على ظاهره بما يعطيه من هذه الصورة المستهجنة أو المستقبحة أو المرفوضة في المجتمع أو في التعامل مع الناس. يعني قد يبدو الإنسان أو قد يبدو تصرف من الإنسان، وقد يكون هذا الإنسان حسن الظن أو حسن النية، هو حسن النية فصدر منه فعل أو تصرف من غير قصد من غير عمد، فيجب أنا أن ألتمس له العذر في ذلك بأن أحمل هذا التصرف أو هذا الفعل على وجه من الوجوه المحتملة. فأقول مثلا لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا. النبي علمنا هذا حتى في شأن الرجل الذي جاء مقرا أو معترفا على نفسه بالزنا، يقول إني زنيت. عندنا القاعدة المشهورة أو الجملة المشهورة اللي بتقول الاعتراف سيد الأدلة. واحد جاي يعترف على نفسه، كان من الممكن أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإقرار وهذا الاعتراف من الشخص ويجعله حيثية قوية في إقامة الحد عليه، كما يجري في القضاء عندنا وعند غيرنا. فإذا اعترف الإنسان على نفسه بالقتل فلا يطلب الشاهد مع الإقرار، يعني الشهادة لا تطلب مع الإقرار إذا كان هذا الإقرار صادرا من إنسان كامل الوعي كامل الأهلية. كامل الأهلية يعني إنسان مش مأفون ولا إنسان مجنون ولا إنسان في اختلال في عقله، إنما يكون وافر العقل أو وفور العقل، ثم يقر على نفسه بالجريمة من غير إرغام ومن غير الجاء إلى الاعتراف بالقوة أو بالتعذيب أو شيء من هذا القبيل. إذا اعترف على نفسه بالجريمة فإن العقوبة تنفذ بحسب اعترافه وإقراره، ما لم يظهر هناك أمر يمنع من الأخذ باعترافه أو إقراره. لكن هذا الرجل يأتي يقول إني زنيت، فيقول لعلك نظرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الأمر في بدايته، يحمله على وجه من وجوه التأول، إنه يقوم بالتأول في هذا الكلام، أي يحمله على وجه من الوجوه التي من الممكن أن ينصرف إليها. يقول إن كنت بصيت لعلك نظرت، يقول بل إني زنيت، فيقول لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك. وبعدين في النهاية، علشان كما قلت لابد كل أطراف من صاحب أهلية أو من موفور الأهلية، فلذلك قال له في النهاية أو بك جنون، هنا للإطمئنان على أن هذا الحكم أو هذا الإقرار صدر من إنسان عاقل، من إنسان له الأهلية من غير إرغام. أبيك جنون؟ فقال لا، فأقيم عليه الحد. لكن نأخذ من هذا أن التماس المعاذر هو مش تبرير للأفعال أو للأخطاء التي تصدر عن بعض الناس أبدا، ولكن التماس المعاذر هو من قبيل برء الحدود عن المسلمين ما استطعنا، لأن حرص الشارع لم يكن أبدا على تنفيذ الحدود وإقامتها، إنما كان حرص الشارع على برئها. فلا نجد في السنة مثلا أقيم الحدود، وإنما نجد في السنة إدراء الحدود، فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك على الصحيحين، إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. هناك أمران أو خياران، من الممكن أن ينفذ الإنسان العقوبة أو الحد باعتبار أن تنفيذ حدود الله سبحانه وتعالى واجب محتم على ولي الأمر، وهناك التماس لبعض المخارج أو التماس للأسباب التي نذرأ بها الحد، ولو كان هذا السبب يتمثل في شبهة، لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بما باليقين، وإنما قال إدراء الحدود بالشبهات. إذا الحد يدرى بمعنى يدفع ولو بشبهة، إذا قامت هناك شبهة تمنع من إقامة الحد أو تنفيذ الحد ينبغي أن نتمسك بها أو أن يتعلق بها ولي الأمر عملا بهذا التوجيه النبوي، إدراء الحدود ولم يقل نفذوا الحدود. فكان هذا حرص الشارع، حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن تدرى الحدود، ومن هنا أخذنا هذه القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية التماس المعاذر. التماس المعاذر، نعم، إذا لم يكن الأمر متيقنا، أنا بلتمس العذر لأخي في تصرف، في فعل، في شيء فعله وأبدى عذره فيه، أو قال والله أنا لا أقصد هذا المعنى، لكن النهارده احنا بنشوف أمور غريبة، يعني قد يطلق الإنسان قالة الإكفار في بعض الناس، يقول لك فلان مشرك لأنه فعل كذا أو عمل كذا أو قال كذا أو تصرف بكذا. والشيء الغريب أن هذا الشخص المتهم بالشرك أو متهم بالكفر قد يبدي وجهة نظره وقد يبدي نيته أو قصده في الأمر، يقول والله أنا ما أقصدش اللي أنت فهمته، أنا لم أقصد أبدا بفعلي أو بقولي ما فهمت. ومع هذا التصريح تلاقي الثاني مصر أن يرميه بكلمة الكفر وأن يرميه بكلمة، على خلاف ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التماس الإيه؟ من التماس الأعذار. للناس، وخصوصا إذا علمنا أو وقفنا على حسن نيتهم. ما لم يتعلق الأمر أو هذا التصرف بشيء يعني يترتب عليه ضرر، ضرر للآخرين، فلا بد أن يكون عندنا الميزان. فالمؤمن يلتمس المعاذر والمنافق يلتمس المعايب، يلتمس كالذباب. شوف شوف الفرق بين الذباب أو البعوض الذي يقف على الجروح أو الجراحات ويقف على القاذورات والنجاسات، وبين النحل الذي يضع في الزهور وفي الورود وفي الثمار الكريمة المباركة. فتجد أثر وقوف الذباب على القاذورات أنه ناقل للعدوى وناقل للأمراض الخطيرة المعدية، قد ينقل الأمراض المعدية. وأما النحل فإنه يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فما يخرج من النحل شفاء، وما يكون من أثر وقوع الذباب على طعامنا هو داء لا دواء فيه. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلتكم، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للتخلق بهذا الخلق الكريم، وأن يجعلنا دائما متسامحين متصافحين، وأن يجعلنا دائما نلتمس المعاذر لبعضنا البعض. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.